حصريا على موقع مارادونا. انت جيتي سيطرت عليا جوهرة وزغللت عينيا كلهم ميك اب وفلاتر وانت ما شاء الله طبيعية. قلبي دقدق من نظرتها دي الغزالة وانا بقى حبيتها ميكس حلويات متنقي جامدة قوي قوي يخرب بيتها. مارشميلو انت مارشميلو اجمد من كله والباقيين منك انكن شغلتيهم بتلمع جنبيهم وبتغطي عليهم عجباني علشان احلى ما فيهم. القمر حلاوتها دي زايدة والملامح حلوة وهادية من جمالك بيغيروا منك سيبك منهم دول ناس فاضية. في الدلع دي بتعمل طفرة تقيلة سنة عشان مختلفة البطل من حقه يعيشها بتسحر عين اللي يشوفها. كمارادونا.com